الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نستمر في قراءتنا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء الثالث من ربيع، الثالث من جمادى الأولى لعام 27/400 الموافق ليلة 30 من الشهر الخامس لعام 2000، وما زلنا في باب التطوع، صلاة التطوع، ليس كذلك؟ نعم، تفضل أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفرض الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متدللا متضرعا، فيصلي ركعتين ثم يخرج خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح بالدعاء ولا يستطيع الإجابة. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جارية للرحمة دافعة للنجاة. والله أعلم. أوقات النهي. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر فيها أن ترتفع الشمس قيد وقت، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. والله أعلم. استمر. باب صلاة الجماعة والإمامة، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يهم الناس ثم أنطلق برجال معهم عندهم من مطر إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليه بيوتهم بالنار. متفق عليه. وأقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحق إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما منزل الجماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه أهل السنن. حسن. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ما زلنا في باب صلاة التطوع، يعني صلاة النافلة التي لم يوجبها الله تبارك وتعالى علينا، ولكن رغبنا فيها وواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عليه الصلاة والسلام. قال: وأكدوا صلاة الكسوف الذي سبب كسوف الشمس هو ذهاب نورها، وكذلك خسوف القمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. وذكرنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كسوف الشمس، وأن الكسوف وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وأنه صلى صلاة طويلة ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، لكن جاءت حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي بعض الأحاديث أيضا صحيح مسلم أربع ركوعات في كل ركعة. فالبعض قال هذه الأحاديث شاذة لاضطرابها، وأن لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلاة واحدة الكسوف، وصلى كما في الصحيحين في كل ركعة ركوعان وسجدتان. وأما ثلاث ركوعات وأربع ركوعات فهذه حديث مضطربة لا تثبت، ومما ذهب ذاك شيخ حسام تيمية رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الله بن باز رحمة الله عليه يقول: لا، هي حديث صحيحة في صحيح مسلم، فلعل أن الكسوف تكرر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى تارة في كل ركعة ركوعان، وتارة في كل ركعة ثلاث ركوعات، وتارة في كل ركعة أربع ركوعات، لكن لم ينقل ذلك أنه تكرر. لكن تكرر الصلاة والحديث الصحيح صحيح مسلم دليل على أنه قد تكرر الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، المعتمد والأكثر والأشهر والأصح عندما يحدث الكسوف ونصلي، نصلي في كل ركعة ركوعان وسجدتان. ثم ذكر صلاة الوتر التي هي سنة مؤكدة أيضا، ومعنى مؤكدة قلنا لكم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وكان يواظب عليها في السفر والحضر، والحضر عليه الصلاة والسلام داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا، وقال اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا، وتكلمنا عن هذا، أقله ركعة وأكثره إلى 11 ركعة أو 13 ركعة. الوتر اسم للركعة الأخيرة التي تصلى في قيام الليل، وقيل لكل ما ليس بالشفع، يعني 3, 5, 7, 9, 11 هذا اسمها وتر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر في السفر على الدابة، وكونه صلى الله عليه وسلم صلى في السفر الوتر على الدابة دليل أنها ليست بفرض. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الدابة إيش في السفر، غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، فكانوا لا يصلي على الدابة المكتوبة وصلى على الدابة صلاة الوتر، فهذا دليل أنها ليست بواجبة. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عليه الصلاة والسلام لما سأل الرجل فقال 5 صلوات في اليوم والليلة، هذا باب العلم والصواعق يعني قاعد تقولون الأفهم مو انفجار كهربائي، معلش، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ولما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال أعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قلنا استثنى من ذلك صلاة ذوات الأسباب كالصلاة المنذورة، لو نذر إنسان على نفسه أن يصلي صلاة كذا وكذا ركعتين أو 10 ركعات أو 8 ركعات صارت واجبة في حقه، مع أنها ليست بواجبة في أصل الشرع، وإنما نذر على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه. كذلك إذا دخل المسجد فإنه لا يستبيح الجلوس إلا أن يصلي ركعتين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما الرجل أن يصليهما أثناء خطبة الجمعة، مع أن أثناء الجمعة الواجب على المصلين الاستماع إلى الإمام، فكونه قطع خطبته عليه الصلاة والسلام وسأل الرجل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، فكونه يقطع خطبته ويأمر الرجل والرجل مأمور أن يستمع الخطبة ويقوم يشتغل بالصلاة، ما كان يفعل ذلك لو كانت الصلاة إيش مستحبة، ولكن هذا دليل على أنها واجبة. كذلك صلاة الجنازة فإنها من حق المسلم على إخوان المسلمين أن يصلوا عليه، فهذا أيضا فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين. صلاة الكسوف يحتمل أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولكن أهل العلم أيضا اختلوا فيها، ولذلك أورد المؤلف هنا صنيع المؤلف يدل على أنه ذهب إلى استحبابها فجعل في باب صلاة التطوع. طيب، ننتقل إلى موضوع الليلة وهو صلاة الاستسقاء. طبعا الاستسقاء السين والتاء تفيد ماذا؟ الطلب، ذكرنا هذا كثيرا، كالاسترقاء طلب الرقية، والاسترحام طلب الرحمة، الاستغفار طلب المغفرة، فالاستسقاء طلب السقيا، وهي يقول الشيخ سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، إذا فقدوا الماء لا سيما في العصور السابقة، لأن ما في تكرار أو تكرير للماء من البحار، ولا في آلات لاستخراج الماء في أعماق الأرض، فيعيشون مضطرين إلى هذا الماء الذي ينزله الله عز وجل من السماء. حتى البئر إذا كان يعني ليس بعميق فإنه لا يرتفع الماء فيه إلا إذا نزل المطر، فنزل المطر سبحان الله يسلكه الله ينابيع فيخرج في البئر، فالناس يضطرون إلى ضرورة عظيمة، قد قال الله عز وجل جعلنا من الماء كل شيء حي الناس تحتاج الماء، فإذا قحطوا وأصابهم الجذب شرع لهم أن يستسقوا، أن يصلوا صلاة استسقاء. والاستسقاء أحيانا يكون مع صلاة وأحيانا يكون بدعاء من غير صلاة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، كما جاء الرجل ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر من غير صلاة، قال يا رسول الله هلك العيال هلك المال ادعو الله لنا، فاستسقى لهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء مجرد من غير صلاة وهو على المنبر. وأيضا تشرع له صلاة. يقول سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، وذلك ليحضرها أكبر عدد ممكن، وحتى يحضرها من لا تجب عليه الصلاة من النساء الحيض، فممكن أن يخرجوا جميعا لإظهار الافتقار والحاجة إلى الله عز وجل، والخضوع والتذلل والتخشع لله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يتوسل إليه بلسان الحال كما يتوسل إليه بلسان المقال، يقول رب إني فقير لما أنزلت، أو يقول إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبة، فيذكر حاله، وكذلك يتخضع إلى الله أو يخضع إلى الله ويتذلل بالأفعال، فيخرج متخشعا متذللا، يعني يتذلل الله عز وجل متضرعا، يعني يدعو الله عز بضراعة وخشوع وإظهار الحاجة التامة إلى الله تبارك وتعالى، ليرحم ضعفهم ويرزقهم ويرسل إليهم ويرسل عليهم السماء مدرارا. قال فيصلي ركعتين، يصلي ركعتين كصلاة العيد، يجهر بهما أم لا؟ يجهر بهما، لأنه قال كصلاة العيد، ثم يخطب خطبة واحدة، خطبة واحدة يعني خلاف للعيد يخطب في خطبتين، وقيل العيد أيضا خطبة واحدة، لكن المتأكد أن يخطب خطبتين صلاة إيش؟ الجمعة. واختلفوا في العيد أكثر الفقهاء على أن العيد تصلى أو يخطب فيها، أيضا يخطب فيها الخطيب خطبتين كصلاة الجمعة، يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يكثر فيها الاستغفار، لأن الاستغفار سبب للرزق، سبب لإنزال الله عز وجل على عباده السماء مدرارا، كما قال جل وعلا فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال جل وعلا استغفر ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فيذكر الاستغفار ويأمر به ويذكر الآيات التي فيها الاستغفار حتى يرحم الله عز بهذا الاستغفار العباد، وحتى ينزل إيش من السماء ماء مدرارا. وكذلك قد يكون هذا الجذب وهذا البلاء يعني بسبب الذنوب، ومعلوم أن الحكم يدور مع علته، إذا كان هذا الجذب عقوبة من الله عز بسبب الذنوب، فالخروج من الذنوب يتوب الإنسان الله عز وجل، فناسب هنا أن يستغفر الناس الله عز وجل ويتوب إليه حتى يرزقهم الله عز وجل، وحتى يفرج عنهم ما هم فيه فيرسل عليهم السماء مدرارا. قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فيقول ابن كثير أمانان يا محمد، الأمان الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وجود النبي صلى الله عليه وسلم في أمته لا يعذبهم الله عز وجل مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي الأمان الثاني وهو الاستغفار. فالاستغفار شأن عظيم، وهو من أوسع أبواب العبادة، حتى أنه لم يعلم مثله بعد توحيد الله عز وجل، فلا يحتاج إلى وضوء ولا إلى سفر ولا إلى مال. وضوء مثل ماذا؟ كالصلاة. والسفر مثل ماذا؟ كالحج والعمرة. والمال كالزكاة والصدقات. لكن الاستغفار أمره يسير، فيستطيع إنسان يتقرب الله عز وجل بالاستغفار وهو غير مكلف، ومع ذلك له فضل عظيم جدا، حتى أنه سبب لرفع البلاء. ولذلك يحفظ الله المستمع والعباد والبلاد بكثرة الاستغفار. قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، حتى أن لو استغفر البعض دون الآخرين فاستغفار البعض ينفع الآخرين. ها؟ قال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، هذا كله اعتذار إلى الله عز وجل واستغفار الله تبارك وتعالى. وقال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فلو استغفر البعض فاستغفار البعض يكون رحمة لباقي البلاد والعباد. فلذلك حتى لو صد الناس وأكثروا الفساد، إذا بقيت بقية من الناس يصلحون مع أفسد الناس ويستغفرون ويكثرون الاستغفار، فهذا كفيل لأن يرحم الله عز وجل العباد والبلاد باستغفارهم. طيب، يقول: ويلح في الدعاء. وكلما كان الإنسان مضطرا في الدعاء كان ذلك أدعى للاستجابة. وقد قال الله عز وجل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال عليه الصلاة والسلام: إياك ودعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فالسؤال: لماذا دعوة المضطر ودعوة المظلوم تكون أدعى للاستجابة؟ لماذا؟ هل فكرتم؟ إيش معنى يعني؟ وأنتم تعلمون الله عز وجل أخبر بأن المشركين إذا ركبوا في الفلك وغشيهم الموج، ها، دعوا الله مخلصين له الدين، ينجيهم الله لأنهم في حالة ضرورة. فلماذا؟ أستاذ سعود. نعم، قوة الإخلاص. كلما الإنسان لجأ إلى الله وأغلق جميع الأبواب واستيأس، إذا استيأس الإنسان وأصابه اليأس وانقطعت السبل وأقبل على الله عز وجل، ما عاد ينتظر بابا، لا ينتظر باب من أبواب الناس، فهذا حري أن يستجاب له. المظلوم كذلك تنقطع به السبل، ربما الذي يشتكي إليه هو ظالمه، وربما خصمه هو الحكم فيخاصمه ويحكم عليه، فماذا يفعل؟ يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. وأولئك الذين غشهم الموج اضطروا إلى الله تبارك وتعالى وأغلقت في وجوههم جميع الأبواب، فيسألون الله عز بإخلاص. لقوة الإخلاص والحاجة التامة والاضطرار إلى الله عز وجل، هنا تكون الإجابة أدعى أو الاستجابة أدعى لهذا الذي لجأ إلى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. كثير من الناس يصاب بمرض، بسحر، بصرع، بعين، بنفس، نقول يدعو الله عز وجل، تشرح له وتنصحه أي صح، أي جزاك الله خير، أي والله احنا ندعو الله. ما تعرف شيخ يقرأ؟ طيب الشيخ ما تقرأ؟ لا والله ما أقرأ، لكن ادعو الله عز وجل واضطر إليه وكذا. والله يقول: وأما يجيب المضطر إذا دعاه. يقول كي صح، وقال ربكم ادعوني وروح يكمل، يقول أستجب لكم. شوف، وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني، ويكملها يقول قريب، أجيب دعوة الداعي، يقول إذا دعاني. طيب تقنعها فشيك، إيه بس ما تعرف الشيخ يقرأ. إذن هذا ما زال في بال أنه يعيش في أبواب أخرى يريد أن يلجأ إليها، هذا يضعف الاستجابة، يضعف الاستجابة. لكن إذا حصل عند الإنسان ضرورة إلى الله عز وجل وانقطعت الأسباب وأغلقت الأبواب وظن أنه لا ملجأ له من الله إلا إليه، فهذا الذي إيش يعني أحرى وأولى وقمن أن يستجاب له، لأنه يخلص الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. فانظروا، لما دخل الرجل إلى المسجد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلك العيال، هلك المال، ادعو الله لنا. النبي صلى الله عليه وسلم هو على المنبر وكانت السماء صحوا، يعني ما فيها سحاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فظهرت أو خرجت سحابة من خلف جبل وانتشرت في السماء، جبل اسمه السلع، انتشرت في السماء وأبرغت ورعدت ونزل الماء ونزل المطر، فما سجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الطين، يعني وهو على المنبر في هذه اللحظة نزل من قوة إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله عز وجل هذا الدعاء. وقد ذكر الله لنا في كتابه استجابات كثيرة لبعض رسله وأوليائه، كنوح عليه السلام دعاء المشهور أنه قال: ربي إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أغرق الله البسيطة يعني الأرض كلها من أجل دعاء رجل واحد، ولذلك هو إلى يوم القيامة إذا قال له الناس يا نوح أنت الذي أنت أول الرسل، أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، ألا تشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومه. يعني هذه دعوة عظيمة حتى ويتذكر اليوم القيامة كيف إن الله أغرق له الأرض كلها باستجابة لدعائه وهو رجل واحد. فالمقصود أن الدعاء عظيم وعجيب، وكلما تذلل الإنسان إلى الله وافتقر ولجأ إليه وكان مخلصا في دعائه كلما كانت الإجابة أسرع. لكن قد يدعو الإنسان ولا يستجاب له، فحينئذ نقول إما أن شرط تخلف أو إيش أو مانع حصل أو وجد. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الموانع ذاك الرجل الذي يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، لكن إيش مأكله حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام، فقال فأنا يستجاب له. فالأكل الحرام أيضا إيش مانع من موانع استجابة الدعاء، استجابة الدعاء. فإذا توفرت الشروط الإخلاص والثقة بالله وعدم الاستعجال وعدم الدعاء بمأثمة، وانتفت الموانع كترك الحرام ونحوه، فالدعاء حينئذ يكون مستجابا. لكن أيضا قد تنتفي الموانع وقد تتوفر الشروط ولا يستجاب للعبد، فهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إما أن يستجاب له، وإما يعطى خير مما سأل، وإما أن تدخر له هذه الدعوة إلى يوم القيامة. فلما علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا يا رسول الله إذا نكثر، فقال الله أكثر، يعني مهما دعوت الله عز وجل فسيعطي الله عز أكثر مما سألته. وقد قال الله عز وآتاكم من كل ما سألتموه وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك ما من أحد إلا وتذكر بل ولا يستطيع أن يحصر كم استجاب الله له، صح ليس كذلك؟ كم استجاب الله لك؟ ما تستطيع تحصيه. كل يوم الإنسان وهو يسير في طريقه يرجو بلسان مقاله أو حاله أن يسلمه الله من الحوادث، كل يوم سلمك الله من الحادث معنى أنه استجاب الله لك، وكل يوم جهز طعامك معنى الله استجاب لك، وكل يوم تقدم اختبار يا رب يا رب ناجح وناجح يعني استجاب الله لك، يا رب يوافقون يا رب يوافقون وافقوا ما شاء الله وملكت، يا رب يا رب ولد ولد وجاك ولد، كل واحد قال يا رب يا رب واستعطى الله معنى أن الله قد استجاب له. ما الذي يستطيع أن يحصي كم استجاب الله له؟ هل يستطيع أن يحصي؟ ما يستطيع أحد أن يحصي. وما زال الله يستجيب للعباد، واستجاباته كثيرة ومشهورة وأكثر من أن تحصر ولا يمكن حصرها، وهو القائل وآتاكم من كل ما أسألتموه وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن العبد يقصر في حق نفسه، حتى يذكر أن بعض السلف رأى رجلا دعا دعا يعني قصيرا واختصر، فقال أليس لك عند الله حاجة؟ أليس لك عند الله حاجة؟ والله أني أسأل الله كل شيء حتى الملح، حتى الملح. وأنه قد يمر علينا أيام وليالي وربما شهر وشهران وما منا من رفع يديه يعني متقصدا أن يدعو الله عز وجل، قليل منا ولا لا أن يرفع يديه تقصد يدعو الله عز وجل، مع أن الله تبارك وتعالى يستجيب في كل لحظة، وهناك أوقات وهناك مناسبات وهناك مواضع تكون الاستجابة بها أحرى وأولى، كجوف الليل الثلث الأخير من الليل عندما ينزل الله إلى السماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطي، يعرض عليك رب العالمين كرمه وفضله يقول هل من سائل فأعطيه، فمن منا تقصد أن يعني يستيقظ آخر الليل ليسأل الله تبارك حاجته؟ يعني أكثر الناس يغفل عن هذا، حتى أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن الدعاء من أعظم أسباب الرزق، لأن الإنسان قد يبذل أسبابا كثيرة من شفاعات تصويت لعضو خدمات فرعيات يضبط يدرس يحط واسطات كل الأسباب يبذلها ربما، لكن يغفل عن هذا السبب الذي هو أعظم الأسباب، ألا وهو الدعاء. ادعو الله تبارك وتعالى، ولا سيما إذا فعلت ذلك وأنت مضطر إلى الله، متذلل إليه، خاشع متضرع، ولا سيما إذا قدمت عملا صالحا، إذا قدمت عملا صالحا ثم دعوت الله عز وجل، فهذا من أيضا أسباب استجابة الدعاء. لذلك إذا قدمت صدقة أو يعني معروفا أو أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر أو صنعت معروفا لإنسان، بعد ذلك ادعو الله عز وجل وجرب كيف يعني يستجيب الله تبارك وتعالى. إن لم يستجب لك فاعلم بأن هذا قد يكون كتب الله لك خير مما سألت، أو ادخر لك ذلك ليوم القيامة، وهذا خير، هذا خير لك. وكثير من الناس قد لا يستجاب له، لكن هو عاجز مسكين لا يعلم بأن لا آخرة له في ذلك، فيظن أنه إذا لم يقبل في المكان الفلاني أو لم يوافق عليه أو لم يعطى أو لم يتحقق له الشيء الفلاني أنه قد خسر الدنيا والآخرة، كأن لأنه علق آماله كلها أن يقبل في المكان الفلاني أو أن يوافق عليه أو أن يعطى أو أن يرزق الشيء الفلاني، وهو لا يدري، لعل في هذا ضرر عليه، لعل في هذا سبب لفتنته، ما يدري الإنسان، عاجز. ولكن فليعتقد دائما بأن الخير فيما اختاره الله له، فيدعو الله عز وجل الأسباب، فإن كان في ذلك خير يسأل الله عز وجل أن يحققه له. طيب، يقول ويلح في الدعاء، يلح في الدعاء: الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، الله عز وجل تركت سؤاله يغضب عليك. بينما بنو آدم إيش حالهم؟ إذا تسأله يغضب، وإذا كثرت عليه، إذا أعطيت أعطاك مرة مرتين وجيت لها المرة الثالثة صخت خلاص يا أخي مشيناك ذاك اليوم. وأنا ذكرت لكم أن بعض الناس إذا جاء ليسأل سلم عليه واحد حلاك كيف حالك، ابتسم ابتسم ابتسم، فإذا قال والله أخي حالتي كذا، آخر شيء مدبوزة، أول شيء تو ابتسم. يعني الناس هكذا سبحان الله، يعني يستبشر يظن، حتى بعض الناس بعض المحلات لما تدخل تقول السلام عليكم حسب ولا زبون، بعد تقول لو سمحت وين الشارع الفلاني، ما أدري، تو مستانس ظن أنه في رزق، أو تقول ممكن تعطيني تلفون، فحسب له رزق ولا جاي تطلب منه طلب، هذا يتضايق، مع أنه قد يكون هذا من أعظم الأرزاق، كون الإنسان يسألك حاجة، لأنك إذا أعطيته مخلصا لله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يجزي الإنسان من جنس عمله. فمن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، كرب يوم القيامة يفرج عنك، فكيف بكرب الدنيا؟ من باب أولى، لأن الله يجازي الإنسان من جنس عمله. إذا أعطى أعطاه الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يبايع الناس ثم قبض، فسأل الله عز ما فعلت، قال لم أفعل خيرا قط، أو قال لم أفعل خيرا، يمكن ما قال قط، قال لم أفعل خيرا غير أني كنت أبايع الناس وكنت آمر غلماني أنهم ينظروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسر، اللي دفيع عنده ننظر شوي على ما جمع فلوس على ما، لكن اللي ما عنده نتجاوز، أمر غلمان يعني عمالي موظفين عندي، هكذا سيرتي في التعامل، انظر الموسر وتجاوز عن المعسر. فقال الله عز وجل فقال الله عز وجل إني أولى منك بالتجاوز، فتجاوز الله عنه، تجاوز الله عنه لأنه كان يتجاوز عن عباد الله. فالجزاء من جنس العمل، فإذا إنسان وسع على الناس، فرج عنهم، أعطاهم، استجاب لهم، أدخل السرور عليهم، فحري أن يكافئ الله عز وجل فيوسع عليه ويفرج عنه ويدخل عليه السرور، فإن الجزاء من جنس العمل. قال ولا يستطيع الإجابة، لا يستطيع الإجابة، والتعجل بالإجابة من أسباب موانع قبول الدعاء واستجابة الدعاء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف أعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. وهذا كثير ما يقوله بعض الناس، والله دعونا عجزنا حندع والله عند الولد ايش يفعل فيه ولا كذا ولا امره ولا ما يستجيب ولا والدي يفعل كذا ولا زوجتي ولا اخي ادعو الله عز وجل. يرى ان هذا لما تقول ادعو الله عز وجل هذا جواب تقليدي. يعني شلون تقليدي؟ يعني كل واحد تعطي هذا ادعو الله ادعو الله ادعو الله. طيب غير الدعاء؟ طيب عرفنا الدعاء وغيره. كأن الدعاء ليس ذو أهمية. وأكثر ما يسأل الناس عن ماذا؟ عن ماذا نفعل الميت، خاصة في بداية وفاته وتأثر الناس بفقدانه، فقد والده أو والدته أو أخا أو صديقا، يقول ماذا عساني أن أفعل له؟ فتقول ادعو الله له. قال طيب غير الدعاء، بس بإيش؟ ما شاء الله الشعب دفيع، بس نبي ندفع، يعني ما تصدق له. مع أن الدعاء أفضل وأنفع. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر ما ينفع الميت ماذا قال؟ قال أو ولد صالح يدعو له، لم يقل يتصدق عنه، لم يقل يذبح له، لم يقل يحج عنه، يعتمر عنه، يقرأ عن القرآن، يصلي عنه، قال لا، قال ولد صالح يدعو له. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع في هذا المقام ما هو خير الميت ويتجاوزه إلى أن يذكر ما هو أقل شأنا، بل المناسب أن يذكر إيش؟ أفضل ما ينفع الميت وأعلاه. فقال أو ولد صالح يدعو له. والدعاء لا يحتاج إلى مال ولا إلى كلفة ولا إلى ذبائح ولا لا، وإنما يحتاج إلى أن يلجأ الإنسان بقلب مخلص الله عز وجل ويدعو الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع الإجابة، لا يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، بل يدعو الله تبارك وتعالى. وأسوأ من ذلك حالا من الذين يستبطل الاستجابة الدعاء يستبطل الإجابة، نعم أسوأ من حال أنه إذا دعا الله عز وجل انصرف عن دعاء الله إلى دعاء غيره. عرفتم؟ حتى يوم من الأيام سمعت واحد من أهل الأهواء يقول أصبت بمرض سنوات طويلة، يقول يا رب يا رب يا رب، يقول ما في فائدة، يقول رحت عند الحسين، يقول شوف ما فينا العافية، يقول رحت عند كربلاء، شوف ما فيه العافية. فهذا العياذ بالله هو المفتون الذي دعا الله عز وجل فابتلاه الله تبارك وتعالى واختبره، وإلا به يلجأ إلى غير الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل لنا قصة أيوب عليه السلام في كتابه، مسه الضر، فقد أهله وماله وصحته، وكان ذلك اختبار وابتلاء من الله عز وجل. فقال الله عز وجل نعم العبد إن وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. فامتدح الله عز وجل وأثنى عليه وجعل ذكراه في كتابه في قرآن يتلى حتى يعتبر المعتبرون. اصبر واحتسب واعلم بأن الفرج يعني من الله قريب، لا تستطيعه قريب، لكن هذا البلاء ما تدري لعله عافية لك. كيف البلاء عافية لك؟ لأن ربما لو لم تصب بهذا البلاء ما لجأت إلى الله ولا قلت يا رب ولا دعوته، أليس كذلك؟ وكم من إنسان في سهو ولهو وغفلة ما لجأ إلى الله ولا عبد الله ولا عرف الله ولا صلى ولا توجه إليه إلا لما أصيب بالبلاء. فربما لن يقول يا رب ولن يدعو الله ولن يخشع له إلا إذا أصيب بالبلاء. وكلما طال به البلاء كلما طال دعاؤه وخضوعه وإخلاصه لله عز وتوجه إليه، وهذا خير له. حتى أن الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي صاحب الكتاب الذي ندرسه الآن يقول من الناس من يدعو الله عز وجل ولا هم له إلا أن يستجيب الله له حاجته، ومنهم من يدعو الله عز وجل ويحصل له بدعائه خشوع وانكسار وتذلل وإخلاص لله، ما يكون بهذه الأمور التي حصلت له خير من الحاجة التي أصلا إيش رفع يديه ليسأل الله عز وجل إياه. عرفتم؟ فلان يريد الحاجة فلان، يا رب الوظيفة الفلانية، يا رب يا رب يا رب. لكن من الناس من يقول يا رب يخشع ويخضع، يا رب يا رب تيسرها يا رب. ها، هذا الخضوع وهذا التذلل وهذا العبادة لله، لأن الدعاء هو العبادة، خير له من الحاجة التي من أجلها رفع يديه. لذلك على المسلم أن يتذكر لأن الله عز وجل يجيب دعاء الداعي إذا دعاه، فليكن له ثقة بالله تبارك وتعالى وبما أخبره لو على به لأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فيسأل الله عز وجل وهو موقن بالإجابة ولا يستبطئ الإجابة، وإنما يدعو الله عز وجل وهو موقن بأن الله يستجيب له. ولكن اعلم بارك الله فيكم بأن العافية قد تأتي بالتدريج، ليس كذلك؟ خاصة الأشياء النفسية التي تصيب الناس، كثير من الناس يريد يقول أقرأ المعوذتين، يريد أن يقرأها أول مرة بالكثير، ثاني مرة لازم يذهب عنه وإلا لن يقرأها بعد ذلك. ماذا أفعل؟ اقرأ معوذتين، قرأها يوم يومين، قالوا ما في فائدة، شوف لنا غير العلاج. العافية تأتي بالتدريج، كما أن الإنسان قد ينكسر عظمه بلحظة، صح؟ بلحظة، بحادث، بانزلاق، ينكسر عظمه، لكن حتى ينجبر هذا العظم يحتاج إلى وقت حسب نوع الكسر، قد يكون كسر مضاعف، قد يحتاج إلى عمليات، إلى أشياء، إلى تمارين، إلى أشهر، ربما سنوات، أليس كذلك؟ كذلك إذا أصيب الإنسان بضيقة، بحالة نفسية، بسحر، بجن، بهذه المصائب الكثيرة التي انتشرت اليوم التي لا يكاد يخلو منها إنسان، أيضا إذا لجأ إلى الله بالأدعية والرقية المشروعة يجب عليه ألا يستعجل ولا يستبطئ استجابة الله عز وجل، بل يصبر ويحتسب ويستمر، ولعل له ذلك خير. قال: وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع للشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، ولا تحتقر معروفا، لا تقول والله البلد غرقان بالفساد والإعراض عن الله وتعطيل شرعه والربا والمنكرات، ماذا ينفع لو أنني مثلا رديت المظلمة الفلانية، متوقف على المظلمة الفلانية، ماذا يعني لو أني استغفرت ولو تبت؟ لا، هذا يعني الشيء الكثير، يعني الشيء الكثير، لا تحترمن من المعروف شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابغوني والضعفاء، يعني اتركوا لي الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. بسبب الضعفاء قد يرزق الله العباد، قد يغيث البلاد، حتى جاء في حديث عن يعني إذا انتشرت المنكرات وأنهم يصابون بالجد، قال: ولولا البهائم ما أمطروا، يعني قد يرحم الله البلاد بسبب إيش؟ رحمة بالبهائم. فكيف إذا خرجت أنت من مظلمة أو استغفرت الله أو تبت إليه أو تصدقت بصدقة؟ عليك ألا تحتقر من المعروف شيئا، لا تقول والله هذا المنكر والبلد ماشي عكس السير وعكس وعطلت الشرع بكل شيء، يعني إذا أنا استغفرت ولا تصدقت راح ينزل المطر، وما يدريك، لأن الله عز وجل لا يعامل العباد معاملة العباد بعضهم لبعض، وإنما يعفو عن كثير، ويده جل وعلا يمين الله ملأة، ويرزق الله حتى الكفار. قال: ومن كفر قال فأمتعه قليلا. فما يدرك، قد يعطي الله العباد بسبب استغفارك أنت الواحد أو أهل المسجد أو من سمع الخطيب وهو يدعو الاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والصدقة ونحوها، فإذا فعل ذلك فهذه أسباب عظيمة تدفع الشر وتنزل الرحمة. حتى يذكر في الروايات الإسرائيلية أن سليمان عليه السلام يعني تصح ولا تصح حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، خرج يستسقي فوجد نملة قد رفعت قوائمها، فقال: ارجعوا فقد كفيتم، ارجعوا فقد كفيتم، أي أن هناك من استسقى قبلكم وكفى عن دعائكم. والمقصود هذه قصة إسرائيلية، ولكن المقصود أن المسلم عليه أن لا يحتقر نفسه ولا يحتقر استغفاره ودعاءه وصدقته، فليخرج ولو بقليل من الصدقة، يخرج من المظالم، يتوب الله، استغفر الله عز وجل، يلجأ إليه، فيكون ذلك لعله سبب لأن ينزل الله الغيث ويغيث البلاد والعباد. قال: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة. المطلقة يعني هذه صفة لأوقات النهي ولا صفة للنوافل؟ ها؟ النوافل المطلقة التي لا سبب لها. ماذا يخرج من هذه النوافل المطلقة؟ صلاة الكسوف على من يقول باستحبابها لو حصل الكسوف في وقت النهي، يعني بعد العصر، تشرع أو لا تشرع؟ تشرع وإن كان في وقت نهي. طيب تحية المسجد لمن قال باستحبابها فهي من ذوات الأسباب، لو دخل في وقت النهي يصلي تحية المسجد ولو كانت مستحبة على من يقول باستحبابها، لأن القول ولعله هو الراجح أن تحية المسجد إيش؟ واجبة. واضح؟ لكن على كل حال، لو أن إنسانا صلى عفوا توضأ وكان قد اعتاد أنه كلما توضأ صلى ركعتين لتسمى سنة الوضوء، فإنه من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم ذنبه، صح؟ فلو توضأ في وقت النهي وصلى ركعتين يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن هذه لها سبب وليست من النوافل المطلقة. طيب لو طاف بالبيت سبعا، ومشروع أن من طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين، يعني خلف مقام إبراهيم كانت له كعتق رقبة، فلو طفت في وقت النهي يا خالد، وقت النهي بعد العصر مثلا قبيل الغروب، طفت تطوع للعمرة، هل تصلي ركعتين؟ نعم تصلي ركعتين. طيب لو عرض لك عارض يا أخ بدر، عارض الحين تصلي استخارة في وقت النهي، تصلي أو لا؟ نعم، تريد الآن تفعل فعل فلان، فلك أن تصلي استخارة في وقت النهي. إذا ما الذي لا تصلي في وقت النهي؟ النوافل المطلقة. يعني هكذا إنسان يريد أن يجتهد يصلي ركعتين لوجه الله تعالى في وقت النهي، لا يصلي، وإنما يمسك عن الصلاة في الأوقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كم وقت؟ ثلاث أوقات، من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ويتأكد النهي مع طلوع الشمس، فإنها تخرج على قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون، فهذا الوقت لا يصلي فيه نافلة. كذلك من صلاة العصر إلى الغروب، من صلاة العصر إلى الغروب، لا سيما إذا اصفرت الشمس، فلا يصلي نافلة، صلاة نافلة مطلقة لا يصلي في هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الفجر وعن صلاة بعد العصر. قال ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال فإذا يعني كانت الشمس في كبد السماء قال فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها جهنم، تسجر يعني تسعر، يعني يزاد في حرارتها والعياذ بالله. وهذه أخوان لحظات، يعني ربما تقدر بدقيقتين ثلاث دقائق قبيل الأذان بالضبط، هذه لا تصلي فيها صلاة نافلة مطلقة، تتوقف وينتهي في عندها وقت صلاة الضحى حتى يؤذن الظهر، ثم يدخل إيش وقت صلاة الظهر، ويجوز أن تصلي حينئذ سنة الظهر القبلية. طيب قال رحمه الله باب صلاة الجماعة والإمامة، قال وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. صلاة الجماعة من المسائل المختلف فيه اختلاف كبير بين فقهاء المذاهب، واختار المؤلف هنا لعل أرجح الأقوال وأعدلها، ألا وهي أنها واجبة فرض عين على كل رجل أن يصليها، ولا يجوز له أن يتخلف عنها لغير عذر. وإذا نظرنا في حال وحال المسلمين وجدنا أن الذين يصلون الصلاة صلاة الجماعة يواظبون عليها في المساجد في الجماعة نسبة قليلة جدا، لو قارناهم فقط بالذين يصلون صلاة الجمعة لوجدناهم قليل جدا، ليس كذلك؟ فكيف لو قارناهم بجمهور المسلمين لعلمنا أن التقصير كبير في المسلمين اليوم الذين يريدون الانتصار والظهور على الكفار والتقدم على الأمم الكافرة. نجد هذا الأمر العظيم ألا وهو صلاة الجماعة، بل الصلاة ذاتها قد تخلفوا عنها، الأكثر من الناس من المسلمين لا يصلي، وكثرة كثير أيضا يصلي أحيانا، وكثرة كثيرة منهم يصلي الجمعة فقط، ومنهم من لا يصلي إلا في رمضان بعض الصلوات، وكثير منهم لا يصلي ولا يعرف القبلة، ومع ذلك يريدون أن يتقدم على الأمم وأن يجاهدوا في سبيل الله وأن يعني يطردوا العدو من بلاد المسلمين، وهم قد تخلفوا عن الصلاة على ما لها من الشأن العظيم، فهي عمود الإسلام والحد الفاصل بين الإيمان والكفر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن ترك فقد كفر، وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والأدلة كثيرة ومعلومة لديكم. فلذلك أوصي نفسي وإياكم أن نجتهد في شأن الصلاة محافظة وخشوعا والتزاما ودعوة الناس إليها، فإن الله عز وجل في كتابه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فما زادت الفحشاء ولا زاد المنكر إلا بسبب ضياع الصلاة. وقد قال الله عز وجل: فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة، قال: اتبعوا الشهوات. فوالله ما اتبعوا الشهوات إلا بعد ضياعهم للصلاة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما، يعني ما فيهما من الأجر والثواب، وما في تركهما من الإثم والعقاب، ولو يعلم ما فيهما. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهما، لكن قال: لو يعلمون ما فيهما. وهذا أسلوب تعظيم وتهويل شيء كبير فيهما، يعني في أدائهما من الأجر والثواب، وما فيه تركهما من الإثم والعقاب. قال: ولو يعلم ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني يمشون على أيديهم وأرجلهم. ثم قال: ولو أن أحدهم يعلم أنه يجد مرمتين اثنتين سمينتين لشهد العشاء، يعني لو أحدهم يعلم بأن في مناسبة فيها طعام فيها عظمتين عليها شوية لحم لشهد العشاء. ولكن الآن زادت النعمة، لكن الناس في فقرهم وفي ضعفهم لو يعلم أحدهم أن في طعام لوجدت إيش وحافظوا على وقت الصلاة، إذا كان في مع هذا الوقت إيش مع هذا الوقت طعام. اليوم لو أن أحدهم يعلم بأن توقيع الحضور والانصراف ولا البصمة ولا الكرت مع صلاة الفجر لوجدت إيش مستيقظا، لا خاصة الاختبارات آخر السنة تجد يستيقظ قبلها ساعتين عشان بعد يراجع ويضبط. مرزوق، أحلام سعيدة. تعال من داقينك الضاب الحرس حراسات، الله يعينك. بعد شوي. لذلك سؤال شيخنا الثمين رحمة الله عليه عمن يجعل منبه الإيقاظ من النوم وقت إيش قيام العمل، يعني عصفورين بحجر، قومة هي دوام وهي صلاة، يعني مثلا الأذان الساعة 3:15 على الأيام، طيب، والدوام مثلا الساعة 7، فيخلي توقيت 6:30، هو قايم حق الصلاة وهو إيش حق الدوام، يعني بدل لا يقوم للصلاة ويصلي وصفر. عارف يعني يصفر؟ صفر يعني ايه؟ يعني النوم اللي بعد الفجر يسمونه تصفيرات، زين؟ يعني يروح يصلي ورد يصفر ورد يعني ينام ورد يقوم مرتان دوام، لا، هذه ثقيلة وثقيلة جدا. فخطة انها قومة واحدة 6:30 هي صلاة وهي دوام. فهذا الشيخ يقول لا تقبل صلاته، امر خطير. بل الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يقول اذا ترك الصلاه متعمدا حتى خرج وقتها يكفر. تصور الامر خطير جدا. هذا كالذي يصوم الليل بدل النهار. واحد ذكي ما شاء الله عليه قال ليش اصوم النهار وحر ودوام والنهار طويل. الايام النهار طويل جدا. تدري شلون؟ امسك عن المفطرات مع النيه. لاحظ مع النيه متى؟ من غروب الشمس الى طلوع الفجر. بدل من طلوع الفجر الى غروب الشمس يريد ان يصوم الليل بدل النهار. ذكي ما شاء الله عليه. هل يقبل صومه؟ لا يقبل صومه. لا. والذي اذكى منه يقول لماذا لا احج في شهر جماد الاولى؟ تو جاي الاخ وليد هناك، ها لا زحمه، عرف بروحك ابد ومزدلف على كيفك، ها فسعه والحمد لله والاجرات ارخص. هل يقبل حجه ام ان الحج عرفه؟ الجواب ايش؟ الحج عرفه. فالناس تدرك رمضان لا يجوز ان يصوموا في شعبان، والصيام في الليل لا يجزى عن النهار، والحج لا يصح الا في شهر الحج. لكن لا يدركون بان الصلاه قال الله عنها ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وخير وسيله لتحافظ على الصلاه في وقتها ان تصليها جماعه، ان تصليها جماعه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلم ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. قال ولقد هممت ان امر بالصلاه ان تقام ثم امر رجلا يؤم الناس. هم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تكن يا عبد الله ممن هم بك النبي صلى الله عليه وسلم سوءا، هم ان يحرق عليك بيتك. اذا لا تخرج بالصلاه فانت ممن شمله هذا الهم ان يحرق عليك بيتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت تحبه، النبي صلى الله عليه وسلم يحب، بل من الايمان حب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبادرك بان هم بك ان يحرق عليك بيتك، السبب انك تتخلف عن الصلاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولقد هممت ان امر بالصلاه ان تقام، حتى مع انه يريد ان يذهب بما هم به ويحرق على بيوتهم النار، ايضا لشان الصلاه قال ولكن الصلاه اجعلها كما هي في وقتها تقام جماعه، واتخلف الى هؤلاء لسبب انني اريد ان احرق عليهم بيوتهم. قال وان ثم انطلق معي رجال معهم حزم من حطب فأحرق إلى ناس يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا من أظهر الأحاديث ومن أصحها الدالة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد. لما في المساجد؟ قلنا لأن لو كانت الصلاة جماعة في غير المساجد مشروعة كما يفعل البعض في الديوانية يصلون جماعة دبال المسجد. قال ليش نروح المسجد؟ احنا جماعة. لا سيما لمتابعة ايش؟ كأس العالم. كأس العالم المباراة شغالة والحماس، ليش نروح نصلي؟ صلي جماعة، راح نصلي فراد جماعة، لكن في الديوانية يجوز هذا؟ قالوا لو كان هذا جائزا لكان لهم عذر ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول نحن نصلي جماعة في البيت. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يحرق عليهم بيوتهم ولم يقل لهم هل تصلون جماعة او لا تصلون جماعة، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله. إذن يذهب إيش؟ إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول مسعود لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في الجماعات. والجماعة أين تقام؟ أين شرعت؟ في المساجد. طيب يقول ثم انطلق معي ايش؟ رجال نعم حزم من حطب الى ناس لا يتخلف عنها فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. مع وجود هذا الحديث الصحيح الصريح اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة. فبعضهم قال سنة مؤكدة وبعضهم قال مستحبة لا تصل درجة الوجوب. لما؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم ما حرق عليهم بيوتهم، فكونه هم ولم يفعل فدليل على ان ايش؟ ان الصلاة ليست بواجبة، اذ لو كانت واجبة لحرق عليهم البيوت. وهذا في الحقيقة صرف لهذا الحديث الذي دل على وجوب الصلاة. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذه الصلاة بأنها ثقيلة على المنافقين، وأن من صفات المنافقين أنهم ايش؟ يستثقلون الصلاة، وأنه هم أن يحرق عليهم بيوتهم. يكفي أنه هم، وأن يكون المسلم في هم رسول الله داخل هذه الدائرة، أن النبي هم أن يحرق عليك بيتك. فبالعكس هذا الحديث يدل على الوجوب. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس عند ابن ماجه، يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي، أو قال: لا صلاة لمن سمع النداء فلم يأتي، فلم يجب، فلم يأتي إلا من عذر. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، قال: إلا من عذر. قيل ابن عباس: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فإذا لم يكن عذر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وسمع نداء، يقول: فلا صلاة له. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن رجل أعمى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أعمى وليس لي قائد يلائمني للصلاة، فهل تجد لي من رخصة؟ وفي رواية: فهل أصلي في البيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية قال له: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحيهما. وفي رواية قال: لا أجد لك رخصة. وفي رواية قال: إن بيني وبينك هذا الوادي وفيه من الهوام وليس لي قائد لرأي من الصلاة. قال: أجب، لا أجد لك رخصة، فحيها، يعني أقبل إليها كما سمعت المنادي يقول إيش: حي على الصلاة حي الفلاح، يعني أقبل على الصلاة، أقبل على الفلاح. ومن أدلة وجوبها أن الله عز وجل شرع صلاة الجماعة متى شرعها؟ في الخوف، أثناء الخوف، أثناء القتال شرعت صلاة الجماعة. فقال أهل العلم: ما كانت الصلاة التي تشرع جماعة أثناء الخوف إلا لوجوبها. فهذه أدلة كثيرة متوافرة، حتى يقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فمن صفات منافقين تخلف عن صلاة الجماعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىها منفردا قط، يصليها جماعة، اللي هي الصلوات الخمس. فالصحيح أنها واجبة. ذهب بعض العلم إلى أنها شرط. وما معنى الشرط؟ يعني من لم يصلي صلاة الجماعة فصلاته باطلة. واستدل بحديث ابن عباس: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له. قال: فهذا الحديث يدل على الشرطية، إما أن يصلي صلاة جماعة إذا لم يكن له عذر بالتخلف عنها، وإلا بطلت صلاته. وهذا الحديث ظاهره كذلك، ظاهر الشرطية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، متفق عليه. وفي حديث قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة وب27 درجة. فهنا الحديث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وصحتها للجماعة وللفذ، فيدل على أن صلاة المنفرد صحيحة أيضا. ولما ثبتت صحة صلاة المنفرد أو صلاة الفذ من غير جماعة، دل على أن قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له، يعني لا صلاة له كاملة، وليس معنى لا صلاة له صحيحة. فحمل الحديث الذين قال بالوجوب والاستحباب والسنة المؤكدة على أن النفي لنفي الكمال، إما الكمال الواجب وإما الكمال المستحب، لا لنفي الصحة. وهذا هو الأرجح، بأن الصلاة الجماعة واجبة لكن ليست بشرط، لأن لو قلنا شرط بمعنى أنه لو صلى منفرد فلا تصح صلاته. طيب، البعض قال صلاة الجماعة مستحبة سنة، إن صلىها فبها ونعمة، وإن لم يصلي يصليها جماعة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. واستدل بحيث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، فقال أفضل. وأجيب بأن كونها أفضل لا يعني أنها ليست بواجبة، وقد قال الله عز وجل عن أهل الكتاب: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فهل معنى لو آمن الكتاب خيرا لهم يعني لهم أن لا يؤمنوا؟ الجواب لا. فكونها أفضل لا يعني أنها ليست بواجبة، وكون أهل الكتاب لو آمنوا خيرا لهم لا يعني أن إيش الإيمان ليس بواجب عليه. فإثبات الفضل لها وأنها أفضل من صلاة الفرد لا يعني أنها ليست بواجبة، وهذا هو الراجح. الحديث صحيح يثبت صحة صلاة الفرد، لكن لا يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة، لذلك هي واجبة. البعض استدل بالحديث الذي ذكره المؤلف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة. هذا الحديث له سبب ورود، كما أن الآيات سبب نزول، الحديث لها سبب إيش؟ سبب ورود. سبب وروده يقول أن الحديث يزيد بن أسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، يعني يرتجفون من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وخافوا، وقال ائتوني بهما. فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. والرحل هو مكان إنزال، يعني حاجة المسافر، فيقول نزلنا عفشنا ونزلنا وصلينا جئنا، ولا أنتم ما زلتم تصلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. فقالوا: هذا الحديث دليل أنهم قد صلى في رحالهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم لما صليتم في رحالكم، وإنما قال: إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم الإمام ولم يصلي ثم أتيتم الجماعة ثم أتيتم المسجد فصلي معه، أي مع الإمام، تكن لكم نافلة. وهذا الحديث يقول العلماء حادثة عين لا يستدل بها، يعني واقعة وقعت، قد يكون لهؤلاء عذر أو غلب على ظنهما أن الصلاة قد قضيت، أو أن الصلاة ليست بواجبة في حقهما، أو أنهم كانوا مسافرين وظنوا أن المسافر لا تجب عليه الجماعة. المهم هي حادثة وقعت، حادثة عين لا عموم لها، لا تدل على، تنسف الأدلة الكثيرة، حديث الأعمى، حديث أبي هريرة في قصة المنافقين، حديث ابن عباس: من سمع نداء فلم يجد، صلاة الخوف في جماعة، قوله جل وعلا استدل أيضا بقوله تعالى: وركعوا مع الراكعين، يعني جماعة، وقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق ملعون النفاق. هذه أدلة أظهر وأصح وأبين من أن تنسف أو تصرف عن ظاهرها الدال على الوجوب لمثل هذه الواقعة العينية الحادثة الوحيدة التي وقعت. ما رأيكم؟ ألا ترون ذلك؟ هذا الحديث لا يدل ولا يصف تلك الأحاديث الكثيرة التي قد تبلغ 10 أحاديث لظاهرها تدل على الوجوب، ولنجعل هذا الحديث صارفا إلى كونها ليست بواجبة. ولذلك أعدل الأقوال وأصح وأرجح أن صلاة الجماعة فرض عين، يعني واجب على كل شخص كل رجل بعينه أن يصليها. قال على الرجال حضرا وسفرا. نكتب القدر الله تعالى على ما صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تنبيهات نبهنا عنها أحد الأخوة ممكن نذكرها لكم. تنبيه الأول، تذكرون ذكرت لكم قول الشافعي يقول أدركت جدة كم عمرها؟ 21. هذا من سنين حسبان، القصة صحيحة، درسناها في سنة أولى في الكلية، يعني من ما يقارب 20 سنة أكثر شوي، طلعت مو صحيحة، استأنس فيها أنا. فأرسل لي هذه الرسالة، وين راحت عاد؟ لا أدري وين خزنتها أصلا. يا الله، من واحد أراد الحاجة ما يجدها اليوم نشوفها المرة. نعم، أنا فهد بن سالم أرسل لي الرسالة الآتية، يقول الشافعي رأى جدة لها 21 سنة أخرج البيهقي قال ابن تركماني في سندي أحمد بن طاهر بن حرمنة قال الدارقطني كذاب، وقال ابن عدي حدث عن جده عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذكرها، وهذه الحكاية من جملتها. اشطبوا عليها بثلاثين مضبوطة خصة. ومر الظهر منطلقا على أهل الأهواء الذين يتهمون عائشة رضي الله عنها، قلت هؤلاء الأرذال اللي يتهمون عائشة. وذكر لي يقول السلام عليكم وبركاته، قال قلنا في درس الأمس أن الأراذل قذفوا عائشة، قال وحسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أقيم عليهم الحد، وكانوا ممن قذفوا عائشة. طبعا ما أردت الأراذل الصحابة اللي تابوا، وإنما كما يقال هذا عام مخصوص، لكن تنبيه جيد. أنا أردت بذلك من الذي تولى كبره اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول. التنبيه الثالث، خلط بين حديثين، الذي بال في طائفة المسجد والذي تكلم في الصلاة، اللي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معي أحدا معنا أحدا، هذا ليس الذي تكلم في الصلاة، وإنما الذي بال في طائف المسجد، وهو الذي قال والله ما نهرني ولا كهرني. نعم. التنبيه الخطير، صلى الله يغفر لي توب علي، البعض يقول يعني أنه عن ذاك الذي المصيب في صلاة، هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة أم لا؟ أمره بالإعادة أم لم يأمره؟ أمره بالإعادة؟ ما وصلت المعلومة، أمره بالإعادة أم لا؟ كيف عرفت أنه لم يأمره؟ احنا ماذا قررنا بعد ما بحثنا أمره أم لم يأمره بالإعادة؟ أمره بالإعادة، صح، مو هذا قصدي أنا، صح، أنا ضيع. أقصد الذي تكلم في الصلاة، هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة أو لم يأمره؟ لم يأمره. كيف عرفنا أنه لم ينقل إليه؟ فأنا قلت دركنا ما عاد الصلاة هذا. أنت رأيته في بلوتوث بحق واحد، أنت محمد، أنت فيقول هذه الكلمة لا ينبغي أن تقال. طبعا أنا قلتها عن حسنية، لكن على كل حال استغفر الله وتوب إليه إذا كانت هذه الكلمة سيئة. حتى إذا ما كانت سيئة أيضا استغفر الله وتوب إليه. مو أنت أدري دازمنا، أدري دازمنا، لكن أنا شاكر له على كل حال، جزاه الله خير لي. ها اللي نبهنا يعني، جزاه الله خير. في ناس تلقاه ما بطل حلج، يطلع ملاحظة لا مسكين، ها حتى كنت واحد ومازعه كل ما سوى درس قال خوش درس، كنت معود مثل لو شرحت بالإنجيل تقول خوش درس بعد. خل عندك ملاحظات، خل عندك شيء يعني، ها يعني مو تقول دائما تتلقى هكذا على. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي هريرة دفع عليه نعلي وقال اذهب وكل من وجدت خلف هذا الحائط فبشره بالجنة، بشر خلف من تزل خلف الحائط، لأن من قال لا يا الله دخل الجنة. ذهب أول ما خرج وجد من؟ وجد من؟ عمر. قال إلى أين؟ قال أبشر الناس. عنده دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعثه، ما هو دليله؟ أن عليه النبي صلى الله عليه وسلم دفع عليه وقال اذهب وبشر من قال لا يا الله دخل الجنة، فدفعه دفعة فوقع على عسته. طب هريرة كان نحيفا ضعيف، لازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وعمر كان كبيرا عظيما، دفعة واحدة وإلا إيش سقط. رجع يبكي، تصور يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله إذن يتكلوا ناس، في ناس ما تفهم تروح تقول لهم، قال يعتمد على مجرد قولها، إذن يتكلوا. يقول ابن حجر فالنبي صلى الله عليه وسلم استفاد هذا من عمر، لم يستفد العلم، استفاد إيش؟ واقع الناس، إن إيش بعضهم يفهم خطأ. فلما أعيدت مثل هذه المناسبة عند من؟ عند معاذ، قال يا رسول الله أفلا أبشر بها الناس؟ قال إذن يتكلوا. ولا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي معاذ إذن يتكلوا ثم ينبهه عمر بعد ذلك أنهم إيش يتكلوا، ولكن المعقول ما هو العكس، أن بعد حادثة أبي هريرة رضي الله عنه استأذن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم يبشر فقال إذن يتكلوا، استفاد حال الناس منه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعني يستفيد من غيره، قد يقول إنسان، خاصة كثير من الكلام ارتجالي، قد يخطئ إنسان بآية، قد يخطئ بحديث، قد يخطئ بحكم، قد ينسب قول إلى غير قائله، هذا كله وارد، لا سيما أمثالنا من غير متمكنين من العلم. لكن ماذا نفعل؟ وجدناكم أنتم قلنا ها لو وجدنا غيرنا يعني لاكتفينا، لكن احنا هكذا، والناس اللي بيدرس بعد خصوصي واللي بي بعد الفجر واللي بي ها شو نسوي؟ هذه البلوى التي ابتلينا بها. أحد علماء الشافعية كان يعني في السابق في القرون الوسطى مدارس السادات الشافعية، السادات الحنفية، كلهم مرجع شيخ كبير بالشافعية، لمات يحطون واحد بداله منصب رئاسة الشافعية، رئاسة الحنابلة. ففي واحد كان من الشافعية توفي أساتذته ومشايخه، فرست عليه أنه يكون إيش هو إيش هو أكبر رأس ومرجع للشافعية. فعملوا اجتماع بمناسبة تقليدا لهذا المنصب، فلما نظر وين مشايخي وين أساتذتي كلهم ماتوا، وصرت أنا إيش رأست علي أنا اللي أكبر رأس الشافعية. فأنشد بيتا، ماذا نحفظه ولا لا، سامع من زمان، يمكن حظه مكسر بعد تكسير عندي حدث ولا حرج. يقول خلت الديار يعني ماتوا المشايخ والعلماء صرت أنا أكبر الشافعية. قال خلت الديار فست غير مسودي صرت أنا سيد الشافعية وأنا ما أستحق أن أكون سيد. ومن العناء تفردي بالسؤددي. يقول من العناء شيء ثقيل متعب أني أنا صار إيش أتفرد وصير صعبة جدا هذا. ولذلك تحصل بلايا أحيانا مواقف كبيرة لا تعرف الجواب عليها ولا تجد من تسأل. ما تجد من تسأل صعب كثيرا. ويوم الأيام كنت في المسجد النبوي قبل يعني أكثر من 20 سنة يمكن وحضرت درس الشيخ بكر الجزائري فيقول أن حصل موضوع الدجاج اللي يأكل نجاسات يعطى الدجاج الميت والعظام وكذا يصنع ويوضع كعلف ويطعم للدجاج الحي وفي دجاج يموت في المزرعة يصنع كعلف للدجاج ويأكل الدجاج فهل يجوز أكل هذا الدجاج الذي يأكل الميتات؟ طبعا هذا الأكل ليس هو الطعام الكامل للدجاج وإنما يخلط معه يعني ذرة وأشياء أخرى. يقول فذهبنا إلى المزرعة هذه وأخذنا التقرير وكم الكمية التي تطعم الدجاج وأخذنا التقرير كامل وذهبنا به إلى الشيخ عبد العزيز المزرعة. يقول هذا الشيخ الذي يعرفه إذا فقده سيجد ظلمة ستظلم على الدنيا إذا فقد هذا الشيخ. وصار في بالي كلام الشيخ بكر بعد فترة ومد الله عز وجل يمكن الكلام هذا بعد أكثر من 15 سنة توفي الشيخ بن باز رحمة الله عليه. لما توفي الشيخ بن باز طلعت خلافات كثيرة اختلافات وأقوال ومش عارف إيش ها؟ فكنت أتذكر ذاك الكلام يعني الشيخ لا يتكرر هو من آيات الله مثل الشيخ الله أعلم يأتي أحد مثل أم لا لكن الشيخ سيرته عجيبة كيف يعني ما يترك ناس تختلف في مكان يسمع بهم إلا يرسل لهم. حتى حدثني واحد أنه الشيخ ينفق على عشرات الآلاف من الأسر شهريا رواتب ومعونات عشرات الآلاف. قال فلما توفي الشيخ الشهر الذي توفي فيه الشيخ توقف هذا كله كله انقطعت عنه بوفاة الشيخ. قال فذهبنا للشيخ عبد العزيز على الشيخ فقلنا احنا كذا من سنوات ينفق علينا الشيخ. قال والله انا ما عندي انا ما استطيع اعمل ما يقوم به الشيخ مباز انا حد الساعة 2 انتهي دوامي اقوم ان شاء الله بعملي على اكمل وجه لكن خارج العمل ما استطيع الحق الشيخ عبد العزيز. قال فتيتمت هذه الاسر اللي كانت عشرات الالاف ينفق عليها الشيخ عن طريق التجار يعطونه وينفقها. يقول بعد 2 سنين أرادوا أن ينظروا في هذه الأسر اللي كان ينفق عليها الشيخ سواء داخل المملكة أو خارج المملكة في القارات ينفق عليها. قالوا اللي كان ينتفع من وراء الشيخ بن باز سجل اسمه. راح هذا الأخ حبشي هذا وسجلنا وإلا يقول الرقم اللي أخذته بالتسلسل ما تكتب ولا يقول 171,000 وكسور 171,000 وكسور. يقول جبنا الرقم آلاف مؤلفة كان الشيخ ينفق عليه حتى يقول إذا كتب لك الشيك تروح تصرفه تجي تجد الرصيد صفر ما في رصيد. يقول تطلع برا تنتظر لك نص ساعة تدخل مثلا تقدم الشيك ولا جاي ملايين يعني الشيخ عنده رقم حساب بالصدقات والزكاة ملايين توضع فيه في رصيدة وينفقها كلها حتى أنه ما أدى الزكاة في حياته قط. إيش معناها؟ يقول أحد مشايخنا الشيخ واعي الشيخ محمد المنصور قلت له حدثني عن الشيخ بن باز. قال الشيخ بن باز ما أدى الزكاة في حياته قط. قلت إيش مات الشيخ باز ما يزكي؟ قال نعم لم يبلغ نصابا في حياته وحال عليه الحول. وحدثنا أحد الأخوة يقول الشيخ عبد الرزاق العفيف رحمة الله عليه من الملازم للشيخ كان نائب الشيخ الإفتاء يقول ما من شهر إلا والشيخ يستدين مني ما تصدق عاد اللي قال عندك مال وناخذ ينفق وينفق ماله كله والراتب والراتب اللي بعده والراتب اللي بعده كله ينفقها. حتى من الأشياء الظريفة أن طالب أفريقي في الجامعة الإسلامية قال للشيخ أنا محتاج كذا، الشيخ قال اكتبوا الألف ريال، كتبوا الألف ريال وراح يصرف الألف، هذا مكتوب ألف ومكتوب بالحروف يصرف لأمر فلان ألف ريال فقط لا غير. هذا مسكين إيش عمل؟ راح زور الشيك، بدل ألف زاد صفر كنت طالع فيها، حط 10,000 وراح يصرف الشيك، مسكوه تعال مزور كاتب لك شيخ ألف كيف حط 10,000؟ فرفعوه للشيخ، يا للشيخ اللي كتبت له، كان في المدينة الكلام هذا، طالب الأفريقي اللي يقول محتاج كذا، كتبت له 1,000 ريال طلع مزور حط 10,000 ومسكوه، فقال الشيخ اصرف له 10,000 لعله محتاج لعله محتاج. كان الشيخ هذا طلع مزور قال ما فعل ذاك إلا الحاجة، اصرفوا له 10، ها صارف له 1,000 راح زور سنة يعطي 10، فاش تزويرهم ها؟ وهذا لو يدري كان زور 100,000. الشيخ ما شاء الله رحمة الله عليه. طيب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.